السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ميت بقى يعني intrauterine death. ايه ده الوفاة بقى؟ ال most common cause of intrauterine fetal death, most common cause is malformation. ال most common cause is malformation. معاه دكاترة أكتر سوا مين هو malformation. ففي أسباب تانية برضه ممكن يموت منها برضه ال fluctuation of glucose. الكيتون بادز كل ممكن يموت مين؟ البيت صح؟ يعني هايبرجلايسيميا الهايبوجلايسيميا الهايبركتريميا كل ده ممكن تعمل ايه؟ ممكن برضه تموت مين؟ البيت. لكن most common cause اللي هي كذا is malformation. خلي بالكم برضه الانتي باتون هامرج ممكن يموت, البري كلامسيا ممكن تموت صح ولا مش صح يا دكاتره؟ الحاجه الاخيره ان الدايبيتس ده مال فورميشن, اهم واحده مال فورميشن. بعد كده بقى كل باقي بقى ممكن يبقى بري كلامسيا ممكن تموت, انتي باتون ممكن تموت, الهايبر جلايسيميا هايبر جلايسيميا هايبر كلاسيميا ات اني تايم ممكن تموت البيت. الحاجه برضه عايز اقولكم عليها برضه فيري فيري امبورتنت ايه بقى؟ ان الدايبيت ده محبط للغايه. يعني ايه محبط للدكاتره؟ ممكن يبقى متابع العينه بتاعته زي الفل ومره في عيني يموت. عشان كده احنا بنقول لكم ايه؟ ان لما تتابع عينه دايبيتك اول اول فيتال ماتشورتي يو ماست ترمينيت. انت النهارده هو معاك النهارده عايش, بكره دي ممكن يمات مره واحده وبدون اي اسباب وبدون اي مقدمات. حاجه اسمها ايه؟ بص اسمها حتى ايه؟ بص الكلمه اسمها فاضل ار اكسبلين انترا يوتراين فيتال ديث. العيان ممكن يموت في لحظة معاه دكاترة, ودي حصلت دي مداش مرة ولا متابعة العيانة زي الفل وكل حاجة تمام مرة واحدة مات. فالدايبيتس كده محبط جدا وانت بيتا الماتيوريتي يو ماست ترمين اسمها سادن ان اكسبليند انترا يوتراين فيتال ديث. مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. ايه السبب؟ بيتا الماتيوريتي بمجرد ما الفيتس خلاص خلاص خلص خلص على طول وانت ماتيور ترمينيت. هنعرف بقى هنعرف نعالج ده ماشي معايا دكاتره. فيو ماست ايه تيرمينيت وانس ايه وانس ايه طيب حلو. نقول بقى على مين؟ على اليونيت. معايا دكاتره معلش احنا فاضلين يونيت انفستيجيشن وتريتمنت. عين شمس بس عين شمس دكاتره ما يروحوش بعد ما نخلص اللي هو ايه المحاضره النهارده عايزها تمام كده؟ لا لا لا بص يا دكاتره اليونيت بقى دكاتره اليونيت عندنا فيه ثلاث اشكال ثلاث الوان ثلاثة هايبو. دي اللي هي الليدر كومبليكيشنز اوف دايبيتس. دي جت قبل كده من حوالي سنتين تمام. كان كل ورق الفرع كله مكتوب ثلاث اشكال ثلاث الوان ثلاث هايبو. كل ورق بتاع الطلبه كله اللي هو الادوات الاسئله كلها مرميه طبعا بقى خلاص على الامتحان كلهم ثلاث اشكال ثلاث الوان ثلاث هايبو. حتى في الماجستير نفس القصه. فخلي بالك الدكاتره دي السيمه لطيفه قوي اللي هي الليدر كومبليكيشنز عشان انا عايز برضه الاجابات انا عايز تكتب لي برضه مفيهاش هيدنج يعني ممكن يجيلك كومبليكيشن. شوف بقى دي كومبليكيشن فيها كلام كتير قوي لكن لو الهيدنج بس كانت وبرضه بتاعت الانفستيجيشن وبتاعت التريتمنت هيدنج بس 15 دقيقه او كانت كلها كامله يبقى 100%. ثلاث اشكال بقى اللي هو مين؟ اللي هو ميت متشوه متعور. ميت متشوه ومتعور. طبعا ده كان ميت صح؟ ما ممكن يموت من اي او اف دي ترايب كده ده ممكن يموت انترا بارتم او ينزل ميت صح ولا مش صح؟ ميت عادي من مال فورميشن من هايبوكسيا دورينج ليبر من بريك لابس من اندي بارتم اللي هو هنا ايه يونيتال ديث. دي اول حاجه. طب متشوه ما كان جوه متشوه يطلع ينزل ايه متشوه. طب متعور ما هو ماكروسوميا والرده صعبه والديفيكالت ممكن الرقبه تعلق الشولدر الشولدر يعلق فدي شد على الرقبه تعمل نيرف انجري تعمل ممكن فراكتشر. ده في موضوع هناخده على دكاتره اسمها فيتال بيرث انجري جه من سنتين في الدمرداش والسنه قبلها جه في القصر العيني فيتال بيرث انجري. معايا دكاتره؟ فيعني دي كل البيرث انجريز كلها والنرف انجري وكل حاجه كلها ابلايد كلها ممكن تمشي على مين؟ على الدايبيتس. معايا من اول اكتمال هيماتوما من اول فراكشر سكال من اول فراكشر للبرين تمام للنرف نكسس في حاجه اسمها ايربس كلامبكس هتبدأ كلها في ايه؟ حتى في الجراحه تقدر في الجراحه. معايا ممكن يحصل هنا ايه؟ يحصل هنا يونيتال بيرث انجري او يونيتال ايه انجرز. طيب ميت متشوه متعور يونيتال ديث مال فورمي او انجرز. الوان بقى دكاتره ازرق احمر اصفر. ازرق اللي هو ايه؟ ازرق اللي هو ريسبيراتوري ديستريس سندروم مع الازرق ار دي اس ريسبيراتوري ديستريس سندروم. ايه الفرق بين كلمه ار دي اس وبين هايلاين ميمبرين ديزيز؟ بين ريسبيراتوري سندروم وبين هايلاين ميمبرين ديزيز ايه الفرق بين الاثنين؟ لا ما تقولش الاطفال. الهايلاين ميمبرين ديزيز از بوست مورتم بعد ما واحد يموت. ايه بقى القصه بعد طفل يموت؟ ايه بقى القصه؟ ان هنا دكاتره هنا اللي بيبقى فيه نقص في السرفاكتر. وبعدين لما هو المفروض اصلا السرفاكتر دي عباره عن ايه؟ السرفاكتر دي دكاتره تمام هي نيجاتيف تشارج نيجاتيف يعني ايه؟ يعني تكره نفسها يعني يجي قرار من بعض السرفاكتر بالسرفاكتر ما يقدروش. النفس الثاني منتهى الثلاثه معايا دكاتره لو ما فيش سرفاكتر ايه اللي هيحصل؟ تلاقي الالفيولاي كلها تيجي تفرقها صعب بس هتطلع مش مشكله بعد الهواء ما يطلع كولابس جدا. فدي اللي ايه؟ دي نقص سيرفاكتور معايا؟ فار دي اس ساب نقص سيرفاكتور. على فكره لما السيرفاكتور قليله ده بيخلي السيرفس تنشن اللي جوه الالفيولاي عالي قوي فيقوم مصص ميه يشد ميه معايا دكاتره؟ فلما يشد ميه كان يتكون كده ايه؟ يتكون كده اسم ميمبرين او يتكون كده هنا ايه كده هذا الاكس ديت يبقى موجود كده في الالفيولاي. حيث لو انا خدت اكس راي هلاقي كده منظر عامل زي ايه؟ زي التلج زي الازاز اللي ورا ده كده اسمه ايه؟ اسمه جراوند جلاس ابير اللي هو الزجاج المصنفر ده اسمه هايلاين ميمبرين ديزيز. هايلاين ميمبرين يبقى فلويد اللي هو من سيرفس تنشن بيمتص من الكابيلاري بتاعت الفيراي بيكون ميمبرين من جوه تاخد الاكس ريت تلاقي كده الشست كده مش كلير الشست كده عامل زي الزجاج المصنفر معايا اسمه هايلاين ميمبرين ديزيز. عشان عايز يحصل له هذا الديزيز ده اللي هو هايلاين ميمبرين ديزيز اجيب فيتامين ده دي بوست مورتم يبقى في فرق بين ار دي اس وبوست مورتم. ار دي اس لسه ما ماتش هايلاين ميمبرين ده مات ده بوست مورتم معايا. وايه السبب؟ هو نقص مين؟ نقص سيرفاكتن. فالسؤال السيرفاكتن دي الدكاتره بتتكون من ايه؟ ايوه من فوسفوليبيد صح؟ صح زي مين بقى؟ الموست كومن اللي اسمه الليبسين اللي انتوا اللي اسمه تعرفوا انتوا اسم الليبسين بس ده اسمه ليه اسم اخر اسمه فوسفوليبيدايل كولين فوسفوليبيدايل كولين. وفي حاجات ثانيه زي انستول فوسفوليبيدايل انستول فوسفوليبيدايل ايثانولامين واهم واحد مين؟ اخر واحد بيطلع في تركيب مين؟ اسمه فوسفاتايل جليسرول اللي هو اسمه البي جي اخر واحد تركيب السرفاكتن بعد فوسفاتايل كولين وايثانولامين وسيرين معايا وانستول اخر واحد بيتكون هو اسمه ايه؟ اسمه فوسفاتايل جليسرول معايا؟ ده اخر واحد بيتكون. اوكي يا شباب؟ طب ايه اللي بيحصل بقى؟ خلي بالكم ان هنا ده اللي هو السرفاكتن دي بتتكون من انيموسايت تايب 2 دي بتطلع مين السيرفاكتور؟ مين اللي بنشطها؟ الكورتيكوسترويد. الكورتيكوسترويد بتنشط انيموسايت تايب 2 فور برودكشن اوف سيرفاكتور. يجي لك انس بقى يعمل حاجه وحشه جدا. ازاي؟ الانس ده دكاتره عشان هو عالي قوي اهوت ويل انتاجونايز ذا افكت اوف كورتيكوسترويد. هيمنع الافكت اوف كورتيكوسترويد اون نيموسايت تايب 2. هيعاكس كورتيكوسترويد على نيموسايت تايب 2. فالنيموسايت تايب 2 مش طالع مين؟ طالع سيرفاكتور. يطلع هنا البيبي ان هو ذاكر عن نقص سيرفاكتور ينزل بيبي عنده ايه؟ عنده ار دي اس. يبقى لو سالت تكتبي لي ازرق ليه بتاع الدايبيتس ليه تدي له ازرق ليه؟ عشان نقص قال لي هي ذاكر السيرفاكتور. طب ليه ليه؟ عشان انسون عالي فالانسون بيعكس كورتيكوسترويد على تاثيره على النيموسايت تايب 2 فور برودكشن اوف ايه؟ اوف سيرفاكتور. في فرق بين تو كونديشنز بتحصل في العين اثنين بستريس حاجه اسمها ار دي اس والثانيه اسمها تي تي ان. ايه التي تي ان دي عباره عن ايه؟ ترانزيانت تاكيبنيا اوف نيو بورن. ما هو الفرق ما بين التي تي ان وبين المنظر ده اللي هو الار دي اس؟ في فرق واحد فرق جوهري بين التي تي ان والار دي اس. ايه دكاتره بتشوف الاطفال ايه؟ ماله ده؟ ها دكاتره ايه؟ حد يقول لي لا يعني عايز يقول اشوف عايز كده ده بي تي ان اشوف عايز كده ده ار دي اس. ها؟ الاثنين دول الاثنين ده لوز الاثنين عندهم ديستريس ده موجود في جاينا وده موجود في يعني قيصريه في اللي مثلا ولد عيل مثلا بتاع اللي هو الار دي اس في دنيا ما بش عنده ار دي اس ما حد يا جماعه ترانزيت كيدني اوف نيو بورن. يعني ايه ترانزيت كيدني؟ يعني ايه؟ لا لا ده يعني ده يعني البيبي دوت ينزل تعبان شويه بقى يتحسن ينزل تعبان ينسى. ليه بقى؟ لان هو قصه فيه شويه سيريشن من شويه اللي هو الملك لويس لسه في لندن. تمام. فقصه ان هو مع لو هو كان بيجي طالب فاجينالي كان في سكويزنج للتشست كان هيطلع كل السيريشن كان هينزل مش هيبقى عنده مشكله. يعني ايه انت دخل في عين وسط قيصريه يبقى عنده شويه سيريشنز موجوده. لو كان طالب فاجينالي كان التشست عمله سكويزنج كان الماتيريال تراكس عمل سكويزنج للتشست كان طلع كل السيريشن مش هتظهر سيزاريا سكشن اللي عايز يلاقي فيه سيريشنز كتير. ماشي كده؟ هذه السيريشن تنتصر بعد كده مع الكحه مع العرق مع كلها تطلع بره. يبقى هنا اللانج بعد كده بقت كلير. العيال كان تعبان بقى كويس يبقى كويس بعد كده. غير ار دي اس عيل كويس ويتعب بعد كده. ينزل كويس في الاول لان عنده ناصر فاكتور بس مع الايفورت اللي بيعمله هياخد نفس. ماشي كده؟ وبعد كده يحصل كولابس. هو لسه قوي فياخد نفس. وبعد كده يحصل كولابس. ياخد نفس بشويه شويه هيتعب. يعني من 6 ل 12 ساعه كده العيال يحصل له ايه؟ ديستريس. يبقى الار دي اس يبدا حلو وينتهي وحش. الدي دي ان يبدا وحش وينتهي حلو. حاجه اسمها ترانزيانت يعني خف لوحدها. يبقى لو انت عندكم كده في لما تدرسوا الاطفال لقيت العيل نازل تعبان دي دي ان لو نازل تعبان مش دي ار دي اس نازل تعبان حالا صعب قوي يكون ار دي اس دي دي ان معايا. لو نزل كويس بقى وحش بعد كده تمام بعد ما يحصل اكزرشن المسلز كلها يبقى ده اسمه ايه؟ ار دي اس. معايا دكاتره؟ علاجها هنا ايه بقى؟ ال ال ال ار دي اس طبعا ممكن دي احط له اكسترا كالسيو وادي له اكسجين طبعا لما صح انا اعمل بقى انفليشن باللند بقى بالقوه بتاعتي بقى بدي بره حاجه اسمها انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتليشن. انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتليشن فنتليتر حتى لك حضانه عاديه حضانه فنتليتر ما ده الفنتليتر بقى اسمه ايه؟ اسمه انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتليشن. تمام. انت كان تيوب ودي له اكسجين عن طريق مين؟ انترميتنت اي بي بي بي. انت ماشي كده معايا؟ على فكره في دلوقتي حقنه بتتفتح انتراكير غاليه جدا انا كنت بيجي ينفع عندي انتراكير؟ اه بتحط انتراكير بتاخد السربكتن انتراكير. اه معايا على فكره؟ ودي ما تدوليش كورتيكوسترويد. كورتيكوسترويد دي بيديها دكتور علي فريد علي في الدفاع الفريد ممكن يديها انتراكير كورتيكوسترويد. تمام خلايا ممكن تديله كورتيكوسترويد ممكن اكتر ممكن تسكن معايا؟ طيب الحاجه الثانيه احمر ليه احمر ليه يا دكاتره؟ عنده ايه؟ عنده بولي سايتيميا. طب ليه عنده بولي سايتيميا ليه؟ دي هيدريشن. دي عنده بولي سايتيميا ليه؟ عشان خاطر البيبي ده قاعد جوه هيبوكسك صح؟ هيبوكسك جوه ده البيبي ده هيبقى بص يا جماعه هو البيبي ده كبير وكل حاجه صار تغذيه كتير بس هو برضه هيبوكسك معايا؟ لما هو هيبوكسك جوه ايه اللي بيحصل؟ بيطلع بيطلع ريتروبوليتين فيصنع ايه؟ ار بي سي كتير، لقيت العيل احمر جدا. اشتغل حتى في سلايد تلاقي العيل لونه كده احمر جدا، بوليسيتيميا عنده بوليسيتيميا. البوليسيتيميا بتزود البلاد ايه؟ بتكس ودي تعمل حاجتين رينال فين ثرومبوزز وميزانتريك ثرومبوزز. ميزانتريك ثرومبوزز اللي هي فين ثرومبوزز. المخدر ممكن عيل يديله كده ينزله مليله ينزل في بلاد في الستون نتيجه ميزانتريك ثرومبوزز ما خدتهاش ما خدتهاش. ان ممكن يا جدعان هتلاقي العيل جاي بمينينا بعد كده عنده نزيف فين؟ في الستون. ايه سببها؟ هو مزندريك فين؟ ثرومبوز. يبقى خلي بالكم ان انا يا دكاتره هنا عندي بوليسيتيميا معايا يا دكاتره ممكن يحصل منها رينا بين ثرومبوز ومزندريك فين؟ ايه ثرومبوز؟ رينا بين ثرومبوز ومزندريك فين ثرومبوز. معايا؟ طيب سؤال كيف نعالج البوليسيتيميا؟ نعالجها ازاي؟ ايفلون بيعمل له هارت فيلير لان هو الهارت ضغط عليه لود جامد دم الديسكورد فلما تزودي كمان رود كمان عليها هتبقى هارت فيلير. لو رجع هيكتب له هارت فيلير ممكن عايز اقول تقسيمه ان انا ايه ان انا اجيب له هارت فيلير فيني سكشن ان انا ايه اشرط العين اعلمه اعلمه عشان ما ايه ما هو ده كان علاج البولي سايتيميا ها؟ ايوه كده بايه بقى؟ بقلبن او بلازما ممكن اعمل اكستشينج بلاد ان انا اغير دمه بايه بقى؟ ببلازما او بقلبن يبقى هنا اكستشينج ده اسمه اكستشينج بلاد ترانسفيوجن ان انا هنا اغير دمه بقلبن او ايه او بلازما معايا ده كده اخد منه دم واديله بلازما اخد منه دم واديله ايه قلبه بيه يعني ايه بولي سايتيميا يا دكتور؟ يعني ايه بوليسيتيميا؟ الكريز هي ما تقريز فاليو اكتر من 66%. المعنى بوليسالسيميا ده كترة البوليس معناه انكريز هي ما تقريز فاليو عشان ما تقريز وش عارفين ما تقريز ايه اللي هي عبارة عن ايه هيموتوكريت؟ الهيموتوكريت عبارة عن الار بي سي نزل مين للبلازما. فاحنا الكبار الهيموتوكريت بتاعتنا كان احنا الكبار الهيموتوكريت 35 ل 45 احنا من 35 ل 45 الاطفال 50% تمام. لو جت 66% يبقى اسمها ايه بوليسالسيميا معايا. طب في بريكوشن تعملوها او ما تعملوهاش في الدايابيتيك يعني لما يتولد في حاجه ما عملهاش اللي عنده ورثه سينيا في حاجه ما عملهاش خدناها في ثيرد ستيجو في ليبر او خدناها في ثيرد ستيجو اوعى تعمل ميلكينج البيبي دوت صح؟ ما تعملش افويد مين افويد ميلكينج بالكود افويد ميلكينج بالكود نعم عشان ده دم زياده عايز يشيل دمه تمام. فتدخلوا دم كمان ممكن الكور ما تعملوش ميلكينج تدخلوا معاك. الحاجة الثانية برضه دكاترة الحاجة الثانية برضه الثاني برضه ان انت تسيب الكورد طويل شوية. ليه؟ لان ممكن اعمله تشينج عن طريق الكورد نفسه. يبقى تسيب له كورد طويل سنة ده عشان ممكن اعمله تشينج عن طريق مين الكورد نفسه عشان عندي فيها فين وعندي ارتريس استغلهم بدل ما اعمله ايه فينس اكسس عن طريق مين. طيب ادي احمر. طب اصفر يعني ايه اصفر يعني ايه؟ يعني هايبر بلورينيا يعني جاندس. طب ما هي اسباب الجاندس؟ اول حاجه بوليسالسيميا البرسوما ازاي البرسوما تعمل جوندس ازاي الفاليماتوما الهيموجلوبين يتكسر بعد الهيموجلوبين فالفاليماتوما ممكن تعمل ايه برضه جوندس. ايه كمان ممكن يعمل جوندس البوليسالسيميا ايه الارسيه تتكسر هتتكسر تعمل هالوريميا. يبقى هنا اول حاجه بوليسالسيميا ثاني حاجه البرسوما ثالث حاجه اللي ممكن يحصل في السيكولوجيكال جوندس او جوندس اوف بريماتشورتي دي ده ممكن يصير بريماتشور صح ممكن يحصل ايه بريماتشور. حاجه مهمه جدا بتنسوها دايما كده اوعى تنسوها هو الاوكسيتوسين فيري امبورتنت. اوكسيتوسين بيعمل حاجتين بيعمل جوندس بحاجتين ده سؤال اورال خطير جدا بنحبه جدا ليه احنا بندي عليه كتير قوي قوي اوكسيتوسين ينزل جوندس كتير جدا بينزل جوندس بيعمل حاجتين اوكسيتوسين بقى. اول حاجه هو رخمه قوي ازاي يلاقي الهيموجلوبين قاعد 8 لتر على مين على داتا بروتين مقاوم بيلروبين وقاعد مكانه بيعمل حاجه اسمها ديسبليسمنت اوف بيلروبين فروم بلازما بروتين. يبقى اول حاجه دكاتره هو بيقعد مكان مين مكان اي بيكال بيلروبين ديسبليس بيلروبين فروم بلازما بروتين هو ده. الحاجه الثانيه المهمه ان هو انهبيت انزايم اسمه الجي تي وده بتاع مين بتاع الكونجوجيشن اوف بيلروبين الجي دي اسمه جي تي جلوكوناين جلوكوناين كونستري ده بتاع مين ده بتاع الكونجوجيشن اوف بيدروب ماشي هو بينهبت هذا الانزيم كان ديسبليس بيدروبين فروم ذا بلازما ايه بلازما بروتين فيزود الانكونجوجيشن معايا دكاتره. اوكي خلاص كده سهله كده يا دكاتره. طيب يبقى اصل طب علاج علاج الجوندس ايه؟ فوتو ثيرابي لو كانت كبير اعمل ايه؟ اعمل اكستشينج ترانسفيوجن. يبقى هنا بحط على ضوء ازرق الترا فايرت ري اللي هو الاكستشينج اللي هو الفوتو ثيرابي ولو فيلد اعمل ايه؟ اعمل اكستشينج ترانسفيوجن. ده هايبو. اول هايبو يا دكاتره هو هايبو جلايسيميا. طب ليه هايبو جلايسيميا؟ ليه حد يقول لي؟ عايز كلام يا جماعه ناكل عيش. ايوه عايز كلام بقى يتقال في الاورال. هو بص قطع عنه وجبه السكر. ايوه هو اللي هو ده الكلام اللي دخلكم ايه؟ اللي روح ما يرجعش. قطع عنه تاني. ها ده كده. لا اسمها ايلتين هايبر بليزيا. ايلتين هايبر بليزيا يعني ايه؟ لما يخش له جلوكوز كتير ده بيعمل ايه؟ بيعمل هايبر بليزيا اوف ذا ايه؟ اوف ذا ايلتين. تمام كده بيحصل ايلتين هايبر بليزيا. فالفكره الدكاتره لما تيجي دوت انقطع عنه الجلوكوز خلاص نازل خلاص ما بقاش ياخد جلوكوز مع ما طلع نفسه في الرضاعه ودي طبعا بقى اقل بكتير جدا ما كان بيخش له عن طريق مين؟ عن طريق حبل الصلب. فالسبب هو جسمه في انسون كتير. جسمه في انسون في ايلتين هايبر بليزيا ما بقاش فيه جلوكوز يحصل له هايبر بليزيا. خلي بالكم من اهم اسباب الوفاه للاطفال دول هم الهايبوجلايسيميا. اهم اسباب الوفاه هم الهايبوجلايسيميا. بتحصل خلي بالكم في كام في المية من الاطفال؟ بتحصل في 25% الى 40% من الاطفال. عشان كده تلاقي دايما بيبي لازم حد تحضنه اول يوم، يا اما الام ترضعه ريجلر. طب معايا دكاتره بتحصل من 25 الى ايه الى 40% من الاطفال يحصل لهم ايه سم هايبوغليسيميا. عايز اسال سؤال تاني مهم قوي، يعني ايه هايبوغليسيميا؟ يعني الجلوكوز قل من كام؟ سبعين. اقل من 30 ملي جرام بير ديسي لتر. هايبوغليسيميا اقل من 30 ملي جرام بير ديسي لتر. لا الاطفال ماشي معاك ان هنا اقل من 30 ملي جرام بير ديسي لتر. علاجها ايه ديت؟ ممكن ادي الجلوكوز انترافينا فينس، ممكن ادي كمان ريجلر فيدنج كل ساعتين الى 3 ساعات. هتدي الجلوكوز معايا دكاترة كل بدي انا بقول لها ترضع العيل كل ساعتين 3 ساعات، يا اما اديها جلوكوز اي طبعا. تاني هايبو يا دكاترة هو هايبو كالسيميا وهايبو ماجنيزيميا. هايبو كالسيميا هايبو ماجنيزيميا دي دكاترة اللي هي ثالثة الحراك معايا. تفسير الاسم دوت يا تفسير الاسم للاسف هو صعب جدا مش مفهوم تماما خالص معايا، انا نفسي مش فاهمه معايا. اه والله بجد مش عارف هو جابوه ليه يعني، بس هو يمكن لو في الكابتن تيك توك ولا حاجه، بس انا مش فاهم. ايه بقى بص اقول لكم بقى هم قالوا ايه؟ قالوا ان الام بيبقى فيها هايبر كالسيميا. ليه مش مشكله؟ ما اعرفش هم قالوا كالسيميا ده هايبر كالسيميا. وبعدين الجلد ده بيعدي بلاسنتا للبيبي، يعني في البيبي عنده ايه بقى؟ هايبر كالسيميا. الكالسيوم في البيبي دوت يبقى عامل سبريشن لايه؟ للباراثيرويد. فاسمها فانكشنال هايبو باراثيرويدزم. بيبي اتولد النهارده معايا عنده ايه؟ عنده فانكشنال هايبو باراثيرويدزم، يبقى عنده هايبو كالسيميا هايبو ماجنيزيميا. ايه اللي بيحصل له بعد كده؟ تتني راح يتشن. ما دام هايبر كالسيميا معايا يبقى ادي لفيده هايبر كالسيميا، وده ادي لفانكشنال هايبو باراثيرويدزم. الكلام ده استكمل. خش على الكلام التاني بقى الكلام التكست بوك بقى. بص بقى في معادلة عندنا كالسيوم تايم فوسفيت بيساوي كل تايم كالسيوم تايم فوسفيت بيساوي ايه؟ بيساوي كل معايا دكاترة؟ طيب العيل ده كان نازل منه تخين، لما ينزل يحصل له ايه؟ هيكش شوية، هيحصل حاجة اسمها ايه؟ كتابلت. كتابلت بيطلع ايه؟ كتابلت بيطلع ايه يا دكاترة؟ فوسفيت. فده هيزيد لازم ده يحصل له ايه؟ يالي عشان الدين يساوي ايه؟ كونستنت. وده معاه مين دايما؟ المغنيسيوم. نفس متابلت بالظبط بيحصل هايبو كالسيميا هايبو ماجنيزيميا دي تو اكسلريتد متابلت. عشان كده حتى مثلا في اي حاجه عيل مثلا اي عيانه عندها جسمها بيتكسر بروتين بتتكسر بتلاقي عندها هايبو كالسيميا، لان البروتين بيزيد فتلاقي عندها هايبو كالسيميا. عشان بيزيد من الميتابلت. من كده اللي بعديها دكاتره كمان بقى جميله جدا اللي بعدها الشاكوز حاجه بقى خطيره جدا بقى. ده بقى البوست ريسيت بقى ده بقى جميل قوي. بص يا دكاتره الام على فكره بينزل لها في اليورين ماجنيزيوم، بيقع في اليورين منها ماجنيزيوم زي ما بيقع كروميوم وفيتامين بي 12 بينزل منها برضه ايه ماجنيزيوم. وبعدين دلوقتي ان البيبي كمان بيبقى عنده نقص في الماجنيزيوم، وجدنا ان الباراثيرويد هرمون عشان يشتغل عشان يشتغل بارس هرمون عشان يشتغل محتاج هنا ايه؟ ماجنيزيوم دي بنزل اديمايليت سايكلين. معايا يا دكاتره؟ يعني بارس هرمون عشان يشتغل محتاج ايه؟ ماجنيزيوم دي بنزل سايكلين. عشان الام عندها نقص ماجنيزيوم والعيال عنده نقص ماجنيزيوم، فايه اللي هيحصل؟ لو بيبقى عنده نقص ماجنيزيوم خلاص البيبي هيحصل البارس هرمون مش عارف يشتغل على مين؟ على الكالسيوم، وده بيزود الكالسيوم. يبقى ده مش شغال. دي اسمها ايه؟ اسمها فانكشنال يعني وظيفيه، فانكشنال هايبو باراثيرويد يعني باراثيرويد فانكشنالي مش شغاله. هي موجوده وكل حاجه ممكن تشتغل بعد كده، لكن هي فانكشن مش شغاله. ليه؟ عشان هنا الانزيم بتاعها الباراثيرويد مش عارف يشتغل عشان ما عنديش ماجنيزيوم والمعتاد عليها هذا الانيسايكليس عشان يشتغل. فهنا ناقص عندي اللي هو الانيسايكليس مش شغال. ليه؟ عشان مش ماجنيزيوم. وطالما ده مش شغال يبقى الباراثيرويد مش ايه؟ مش شغال. نقص بينزل في اليورين. يبقى الام عندها نقص في المغنيسيوم، وبالتالي البيبي كمان عنده نقص في المغنيسيوم. لما البيبي عنده نقص في المغنيسيوم البارس هرمون ما عرفش يشتغل. ليه؟ عشان البارس هرمون بيعتمد على مغنيسيوم ديبندنت، بيشتغل على الطريقه كده مغنيسيوم ديبندنت ادرينالين سايكلينز. لما هنا هذا الانزيم مش شغال حلو يبقى البارس هرمون مش شغال حلو، ودي اللي اسمها بقى جت اسمها فانكشنال هايبو باراثيرويدزم. لا زودي كمان زودي كده في حاجات كده غريبه شويه زودي بالمره بقى عشان خاطر نقفل السؤال دوت فات كلمات كمان حاجات كده ايه زياده كده بقى ايه للي هم ايه ناس اللي هم بيقفوا يعني ناس عايزه تاخد كارت مستويات عاليه هايبوثيرميا ممكن ترانسميشن اوف دايابيتس يعني ممكن يبقى نفس ان هو نفسه ينزل فيه جينز اوف دايابيتس ممكن ينقل هو لما يطلع يكبر شويه يبقى عنده دايابيتس او ينقل لاولاده كمان دايابيتس لا ممكن بقى نكبر بقى جوبنايل بقى انا جوبنايل دي مش فلسفي الحاجه الثالثه اللي جاتنا بقى بيحصل هارت فيلير في العين ليه هارت فيلير في العين مش انا اقول لك البلاد فيسز يا دكاتره بيحصل فيها جلايكوزيليشن وعلى فكره الجلوكوز بيحب حته كمان جدا في الهارت السيستم السيستم بيترانسفر في السيستم ده السيستم ده عمال يتخن يتخن يتخن يتخن يحصل حاجه اسمها ايه اسمها هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوبيسي في العين في البيبي في النيورين يحصل هوكم في النيورين يعني الجلوكوز ده يترسب على فين على السيستم ده هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوبيسي ليه عشان الجلوكوز ترسب على السيستم بص يا دكاتره بقى خدنا نحطها في البطن ما خدناش في البطن خدنا الهوكم بس It is the only heart failure which is treated by beta blocker. يعني مش عايز contraction قوية خالص. ده بعد عايز الهارت يريح. عشان يبقى فيه حياة مسافة ان السيستم بيدخل جدا بيقفل كل حاجة. بيقفل كل الايه? بيقفل كل الفالف. لا انا عايز الهارت يريح. عشان الفالف دي تبعد عن ايه? يعني السيستم ده لما يحصل فيه contraction الفنتر يقرب من السيستم يضيق الدنيا يضيق الاوت فلو. فانا عايز الهارت يريح قوي. بدي بيتا بلوكر. يعني بدي بروبنانول البيبي نفسه ودي الحاله الوحيده اللي بدي هارت فيلير بتدي فيها تبلوك النيونين ثلاث اشكال ثلاث الوان ثلاث هايبو ثلاث حاجات تانيين بقى هايبو ثيرميا عشان الجلوكوز يبين ترانسميشن اوف دايابيتس دي هو ولولاده ثلاث حاجه هارت فيلير كارديومايوبس هايبرتروفيك اوبستراكتيف هارت مايوبس تمام في دكتور سال كده ما كانش فاكر اسمه ايه سال في البوكام ديت وقالها ايه الدرام اللي فات اللي هو يعني الانسان اللي معاه دكاتره فخلي بالكم من سيف الاورا البوكم هايبوثيرميا ليه؟ هايبوثيرميا ليه؟ ما عندهمش ريسك فاكتور خالص الدايابيتس ما عندهمش ريسك فاكتور خالص فور دايابيتس اذر ذان بريجننسي. يعني ايه؟ يعني انا رحت دلوقتي مثلا في امريكان كارد في امريكا دلوقتي وجبت كل عيالنا اللي هم الحوامل في موجودين في مستشفى مثلا اي مستشفى هناك هلاقي عندهم 100 واحده حامل عندهم دايابيتس. سالتهم مين فيكم تخينه؟ مفيش. مين؟ نصهم نصهم لا تخين ولا عندهم بوست فامي هيلث ولا جابوا عيال قبل كده ماكرو سمر ولا جابوا عيال قبل كده في بول هيدرامس ولا عيال قبل كده في مال كونديشنز ولا عندها بوست فاميلي هيستوري. يعني كل البوتنشال دايابيتس اللي عندها قبل كده دي كلها لا توقف فيهم اي خاصيه منهم خالص. يعني عادي جنيه دهب مفيش اي حاجه دكتور ما عنديش اي حاجه ما عنديش هوا لا تخينه ولا عندي بوست فاميلي هيستوري ولا جبت عيال فين سكر منين معايا دكاتره. يعني ايه نص الحوامل اللي عندهم سكر نصهم ما تشكش ان يجي لهم سكر ابدا خالص. نصهم تاني فيه ريسك فاكتورز يعني كانت الصوم ما فيش ريسك فاكتور غير الحمل بس حامل بس من غير اي ريسك فاكتور التاني بقى حامل مع ريسك فاكتور معايا كده. فهي امريكا قالت ايه بقى امريكان كولج بقى تدينا اوامر بقى بصوا يا جماعه امر رقم واحد تعملوا يونيفرسال سكرين. يعني ما تجيلكش واحده حامل في العياده الا وتعملها سكرينينج فور دايابيتس معايا دكاتره. ما تجيلكش واحده حامل في العياده الا تعملها سكرينينج فور دايابيتس. يبقى اول دكاتره عشان دي ام سي كيو خلي بالكم لان دي ام سي كيو يونيفرسال سكرينينج فور اول بريجننت فيميل. ما عنديش انا واحده في عيادتي الا وعملت لها سكرينينج فور دايابيتس. بس الامريكان كولج بعد كده راح مكمله بقى سكرينينج. ها فالناس تقول احنا عايزين نعرف امتى نعمل هذا الستيب اللي هي دي الستيب اللي هي سكرينينج وازاي نعملها معايا دكاتره. يبقى كان الكلام بقى احنا كده فهمنا ان انا مش هعدي واحده حامل اشوفها الا اعملها سكرينينج. بس السؤال امتى وازاي؟ لازم برضه يا جماعه نعرف امتى نعملها. هل مثلا الواحده مثلا اللي هي بريجننت بس ما عندهاش ريسك فاكتور ورفيعه وكذا زي واحده تخينه اللي كان عندها سكر قبل كده مثلا وخفت منه وبعد كده او الواحده مثلا كان عندها بتاع عيل مصر صامت او العيل مال فورمت او الاحتمال ريبيتد في ده داخل زي بعض ولا في اختلاف؟ قلنا بقى ايه؟ هنقسم العيانين اللي هو بريجننت فقط اسمها لو ريسك والبريجننت ومعاها اي اضافات الى هاي ريسك. يبقى انا عندي هنا في تو تايبس لو ريسك وهاي ريسك. الهاي ريسك هي عباره عن حامل باضافات معايا تخينه بوست فاملي هيستوري كذا كذا كذا. اما لو ريسك هي حامل فقط لا غير. اللو ريسك نعمله امتى؟ اتس برودنت قوي يعني او اتس وايز قوي ان انا اعمله الهاي اللو ريسك دي دكاتره اعملها في الفتره اللي فيها الانس متعاكس من الهرمون والانزيم النص الثاني من الحمل يعني عن 24 ل 28 ويكس. يبقى خلي بالكم اللو ريسك عن 24 ل 28 ويكس معايا دكاتره. ليه؟ لان هي عادي انا مش شايف يكون عندها سكر اصلا. السكر كله كان في 2-3% 2-3% تمام. فانا مش شايف ان هذه البيشنت عندها مشكله. فهعملها امتى؟ هعملها في الفتره اللي فيها الانس هنا متعاكس عشان لو الانس تلاقي راجل هنا بجد طلع كويس اقول لها خلاص انت كده ما تفكرش في الايه؟ في الدايبيتس. كمان الحمل بتاعك زي الفل. معايا يا دكاتره؟ يبقى خلي بالكم اللو ريسك امتى؟ عند 24 ل 28 ويكس. معايا؟ السبت السابع شهر الست شهر السابع نص الثاني من الحمل. اما العيانه الهاي ريسك فور دايبيتس العيانه الهاي ريسك فور دايبيتس فدي هتشاف اول ما اشوفها في اول زياره اطلب لها على طول تعمل سكرين فور دايابيتس. يعني ايه؟ في الفيرست انتي نيتال فيلت فاول ما اشوفها هقول لها اعملي سكرين فور دايابيتس. طلع ابنورمال اعمل الكونفيرم. طلع نورمال هقول لها خلاص طلعت نورمال الحمد لله. بس مش معنى كده بقى خلاص ايه تحط بس بطيخه خفيفه ان انت مش هجيلك دايابيتس. لا لازم تعيد هذا التست مره ثانيه. امتى؟ تو بي ريبيت امتى دكاتره؟ تو بي ريبيت عن 24 28 ويكس مره ثانيه لو طلع نورمال. لو طلع بقى ساعتها نورمال خلاص بقى ما تفكريش في دايبيتس مره ثانيه. يبقى خلي بالك اللو ريسك هو مره واحده امتى؟ عن 24 28 انما الهاي ريسك اول مره عند الفيرست انيتال فيزت. حتى الفيرست انيتال فيزت لما بتجيلي تمام بقوم واخد منها بياناتها كلها اسمك وسنك وعنوانك وجوزك وكذا وكذا وكذا واحكي لي بقى المنتال هيستوري اسمها بوكينج. بعمل لها بوك بعمل لها كتاب متابعه معايا دكاتره كتاب. فدي اسمها بوكينج بس الفريست نيتال فيزت اسمها بوكينج بس. فاول حاجه دكاتره هنا بعمل لها السين فور دايابيتس في اول زياره، ولو طلعت نورمال هتعاد مره ثانيه امتى؟ عن 24 ل 28 ثلاث انتي ميتال فيزيت اول مره تبعت الحمل. اول مره معايا ده خلاص. طيب يبقى اول سؤال امتى ده حلت الحمل ومشكلته امتى؟ بس امتى بقى ده لازم افكر عشان خاطر الكيس اللي بتيجي في الامتحان. خلي بالكم الكيس ذكيه جدا ده، الكيس دي كلها بتيجي في الاسئله يقول لك كده عيانه عندها مثلا ايه تخينه وعندها كذا وعندها بس كده كلمتين كده وخلاص. العادي وعامل انفستيجيشن بلاد اناليسيس يورين ايه النقص؟ عيانه ثمان جالك ثمان اسابيع وصار مش كنت فعلا جيت ثمان اسابيع حلو، وعندك عندها قبل كده حمل اللي فات قبل كده عندها بول هيدرامت والعين مات تمام كده، وعملنا يون اناليسيس وعملنا لها سي بي سي وعملنا ار اتش. ايه اللي مديكش النقص؟ دي هاي ريسك. شفت بقى دي هاي ريسك صح؟ يبقى ايه اللي مديكش النقص في الفيرست انتيتال فيزيت اللي هي ايه بقى؟ عامل لها ايه كمان؟ لازم اعمل لها سكرين تيست فور ايه؟ فور دايبيتس. ايه اللي سكرين فور دايبيتس؟ احسن سكرين فور دايبيتس الدكاتره هو اللي بعد ساعه اللي هو سكر في الدم بعد ايه؟ بعد ساعه من الاكل اللي اسمها 1 hour post رميم بلس جلوكوز بعد ساعه. وجدنا ان بعد ساعه دكاتره مش بعد ساعتين مش الراندم مش لا ال 1 hour. وجدنا ان دوت لما عملنا بعد كده فحوصات تمام وقلنا قارنا بين 1 hour و 2 hour والراندم والفاستنج لقينا اكتر واحد بروجكتيف اكتر واحد بيجيب نتيجه فعلا وقريب جدا جدا يعني اعلى كفاءه فيه جوه 1 hour. 1 hour اعلى كفاءه فيه معايا دكاتره. الان هو بص الراندم اللي عمل دوت واحد من عيلة سوليفان تمام باسمه اوس سوليفان. كلمه اوس سوليفان دي على فكره مش اسم عادي لا، كلمة او دي يعني اوف زي اوكلوك اوف كلوك معايا يعني ايه اوكلوك او اوس سوليفان اوف سوليفان يعني واحد من ال سوليفان يعني دي او دي ال سليمان ال سوليفان معايا دكاتره. فهو مش اسم عادي لكن ده اسم عيله ده اوس سوليفان. طيب ولما احنا بقى كنا بيدي بقى اوس الباند بقى بيدي 50 جرام جلوكوز. الغلطه الثانيه ان هو دوره في الامتحان 50 مللي جرام. 50 جرام يعني كريستالتين سكر يعني كريستالتين حاجه كده ما تتشافش مش معلقه دي 5 جرام معلقه سكر دي 5 جرام ده خد منهم كريستاليه واحده كده البندقيه دي بقى 5 ايه مللي جرام. فانا مش ممكن ادي حاجه ما تشوفهاش بعينيها واقول لها خد اعمل لي تحليل سكر بالموضوع ده صح؟ اسمها 50 جرام مش 50 مللي جرام معايا دكاتره؟ عشان تاخدها شائع جدا تلاقي ناس كاتبين 50 مللي جرام، لا يا جماعه 50 جرام 10 معالق سكر معايا؟ بديها هنا 50 جرام جلوكوز وبعدين وبعد ساعه بعمل لها ايه؟ البوست براند براند جلوكوز، المفروض يبقى اقل من كام؟ اقل من 140 مللي جرام بردي سي اقل من 140 مللي جرام ده ايه بردي سي معايا دكاتره؟ خلاص؟ ده يبقى هنا احسن تيست فيه تيست مين؟ 1 اور. دلوقتي طبعا بقى دلوقتي احنا دلوقتي 2000 وكام؟ 2009 فشركه كوكا كولا عامله كده جوه شيك جدا على فكره. الدكاتره هم ضحكوا علينا جامد قوي بتوع كوكا كولا دول. وجرب العيش والحاجات دي كلها. لا بس مش شركتها كده فهم ايه اصل انت عارف الازازه الصغيره بيت الصغيره ليه؟ بيت الصغيره مش الصاروخ الصغيره خالص دي 50 جرام. فراحوا عاملين ايه؟ راحوا عبينا فده شيك قوي حاطينها في المعامل عشان هيديها مثلا جاي واحد جاي يتحلل يقول لها خد اشرب ديت تمام الجلوكوز الكولا حتى اسمها جلوكولا تيست. اسمها جلوكولا تيست يعني جلوكوز الكولا معايا اديها تيست بيبسي صغيره ديت تقول لها اشربيها وبعد ساعه تعالجي يعمل لها التحليل دوت وسعرها غالي جدا وهي اصلا لما بيبسي كولا صغيره هم مش عارف كام ومنين دي ولا ايه فاهمني بتبيعوها هناك بغالي. فهي اسمها جلوكولا تيست البيبسي الصغيره 50 جرام ان كولا 50 جرام جلوكوز ان كولا بمعنى بيبسي يعني تشرب ده بيبسي صغير تشرب ده اسمه اوس ليفان او 1 اور بوست بلاني باد جلوكوز ده احلى اسم فيهم 1 اور او جلوكولا ايه جلوكولا او 50 جرام جلوكوز لود تيست 50 جرام جلوكوز لود تيست معايا دكاتره. وبعد ساعه لو قال 140 تروح. طب لو يسال 140 او اكثر نعملها ايه بعد كده؟ ايه كونفيرم؟ كيف كونفيرم؟ كونفيرمتيف لا هقول بقى شو كونفيرم معايا دكاتره؟ في تستات ثانيه بس اقل في الكفاءه زي مين؟ 2 اورز تبقى اقل من كام؟ 120 الراندم اقل من كام؟ 200 الفاستنج من كام لكام؟ 60 90 حوامل انواع باقل من مش حامل، عشان الجزء بيروح لمين؟ بيروح للبيبي. 90 ملي جرام بير دي ليتر. حلوه. الورست يعني ايه ورست؟ الاسوأ. ذا ورست انفستيجيشن ذا كلينينج تيست هو جلوكوز ان يورين. اسوأ واحد فيهم هو جلوكوز ان يورين. معايا؟ بنشوف ايه بقى ده كان بيعمل ايه بقى؟ بنعمل تقييم بتاع ايام زمان بنديكت وفيرلينج اللي هو كان طبعا الجلوكوز ريديوسنج ايجن، فلما الكبر ده بيبقى ريديوس تمام بيكون برسبت كده احمر برسبت مع الدكاتره الفيرلينج والبنديكت اسوء حاجه. ليه؟ لان اي ريديوسنج ايجن في اليورين هيعمل فورس باس، وليكن زي مثلا ايه مثلا؟ زي مثلا ريديوسنج ايجن زي مثلا الفيتامين سي، زي مثلا الاسبرين سالسلين. برضه رينا جلوكوزوريا، عارفين رينا جلوكوزوريا يا دكاتره؟ رينا جلوكوزوريا نورمال؟ لا مش نورمال. ايه؟ لا رينا جلوكوزوريا مش نورمال. في فرق بين رينا جلوكوزوريا وفرق بين جستيشنال جلوكوزوريا. الجستيشنال نورمال ده رينا جلوكوزوريا عباره عن ايه؟ لان في ديزيز ان ذا كيدني مقلل ثريشولد فور جلوكوز. رينا جلوكوزوريا ده جستيشنال، شايفين هنا خط بينهم جامد. رينا ده مرض في الكيدني. الجستيشنال ده الجستيشنال ده نورمال بتقل من كام؟ حد يعرف الثريشولد ده الجلوكوز كام في الكدني؟ 180 مللي جرام بير ديسي بيقل 140 ده نورمال. لكن ممكن تلاقي في الرينا جلوكوزوريا يوصل ل 190 هو حصل، فده فيه هنا تدريس في الجسم. ففي حاجه اسمها جستيشنال اليمنتري جلوكوزوريا، هدف اليمنتري جلوكوزوريا عباره عن ايه؟ اسمها الضم. ضم هيدروم اليورين بعدين كده ال ال ال الالمنت الجلوكوزوري حد يعرفها تكتب؟ يحصل بعد الابسورشن صدر برافو. احنا خدها في الجراحه مع خدت الجي اي تي، الجي اي تي مع الدكتور ياسر تمام. في هنا بقى ايه عندنا الباشر جاستكتومي مقصود حته اللي ايه بالاستمر، فتلاقي هنا الجلوكوز هنا وصل الامعاء بسرعه جدا وامتص كميه سريعه جدا منه، عالي جدا الجلوكوز اليورين في الدم عالي جدا ارتفع جدا بسرعه عامل جامده قوي. ايه اللي حصل؟ لما عليه بسرعه قوي بتوصل بسرعه جدا، فعليه بسرعه جدا عدى الثريشولد، فراح وقع منه شويه فين؟ في اليورين. معايا ده وقع منه شويه فين؟ في اليورين. مش معنى كده ان الكدني البنكرياس ضعيف، لا ده البنكرياس هيطلع بعد كده انسولين ويقوم ضرب الجلوكوز ضربه لدرجه ان حتى تلاقي حاجه غريبه جدا ان بعد الهايبر جلايسيميا يبقى هايبو جلايسيميا. الانسولين قوي جدا والبنكرياس في منتهى القوه، حتى ان هو اللي هو لما عالي قوي الجلوكوز هيطلع انسولين عالي جدا. انسن عالي قوي دوت هيوقع الجلوكوز هيهبطه في الارض. معايا؟ هيهبطه في الارض، فيحصل بعد هايبر جلايسيميا يحصل هايبو جلايسيميا. دي عباره عن فين؟ دي في الجي اي تي، مالهاش علاقه خالص الجلوكوز في الموضوع ولا ليه علاقه للانسن. انسن قوي. زي بشر جاستريكتومي، زي بشر جاستريكتومي. هيحصل رياضه ابسوربشن اوف جلوكوز من الجي اي تي، بعد كده يطلع الانسن فيقلله جدا في الارض. معايا يا دكاتره؟ فبولي ده ممكن يعمل لك ايه؟ يعمل فورس باست. زي الاليمنت الجلوكوزوريا، زي رينا الجلوكوزوريا، زي جيستيشنال الجلوكوزوريا، زي الكالسيلين، زي فيتامين سي، كل حاجه بيديهم ايه؟ لودوز اسبرين. يعمل لها فورس باست، لودوز اسبرين اللي انا بديهولها يعمل لها فورس باست. طيب لو واحده حتى في صدرها في لبن ده بينقل اللاكتوز بيوصل الدم، اللاكتوز بيوصل الدم والكدني سبحان الله هي ليها ثريشولد فور جلوكوز لكن مالهاش ثريشولد فور لاكتوز. يعني لو الدولاكتوز وصل للدم هينزل في اليورين. معايا دكاتره؟ هينزل في اليورين. وبعدين يحصل ايه بقى؟ يحصل حاجه اسمها لاكتوزوريا، واللاكتوز بيعمل فورس باس. انت عارفين الشرايط؟ دي اسمها جلوكو ستكس. او كلين ستكس. دي احسن على فكره. بلاش ريديوسنج خالص، خلينا فين؟ في حاجه اسمها جلوكوز اوكسيديز. دي تستاذ كلها لليورين احسن منين؟ احسن احسن منين؟ احسن من الـ من الريديوسنج ايجن. في حاجه اسمها اوزازون. طبعا انت اكيد مش سوء الاوزون ده اكيد. ده كان ايه بيعمل ايه الاوزون ده؟ كان الاوزون ده كمان بيتفرق بانواع الجلوكوز، انواع الكربوهيدرات جلوكوز والجلاكتوز، كان بيعمل كريستال، كل كريستال شكل معين بقى ايه؟ ده سكر معين. يعني لو مثلا جلوكوز يبقى ليها شكل معين، في جلاكتوز شكل معين. دي كنت ماتري ولا دي لا دي كلها دي في اليورين. كريز 6 جلوكوز اوكسيديز اوزازون بنديكت فيرلينج البلد الفيلنج الاوزادول من السكس اوزادول اسمع بس تعرف اليورين كله وحش اليورين كله ايه وحش اليورين كلها يورين بلد الفيلنج من السكس اوكسيد او اوزادول طيب خلاص يا جماعه احنا نعرف مين نحفظ مين صم كاترين ده الوان اول وان اور بوست ران طب مين بقى الكونفيرماتري هو وان تيست واحد فقط لا تيست واحد يا بقى لما يجي العيانه اتفق معايا دول كده فري الوان اور طلع وان اور اكتر من 1240 انا على طول كونفيرماتري ايه كونفيرماتري بقى هو ال 3 اور اورال جلوكوز توليرانس ال 3 اور اورال جلوكوز توليرانس وفرق نعم احنا قلنا الكلام ده كله ضعيف اهم حاجه وان اور 3 اور اورال جلوكوز تولرانس معايا يا دكاتره طيب بنعمل ايه بقى في 3 اور بقى عندي في 3 بريكوشنز لازم تاخد شايف انت بتدخنوا انت بتدخنوا كتير لا بص يا ماما تدخلي النص دخلي كام 12 ساعه قبل هذا التست ولا ديورنج ذيس لان السموكينج از ان ديوس فيحلق الجلوكوز كتير في الليفر معايا دكاتره ممنوع تدخن يا دكاتره ممنوع تدخن لا ديورنج ولا ايه ولا بيفور هذا تيست مون 12 اورز يبقى هنا اول حاجه نو سموكينج 12 ساعه قبل واثناء 12 ساعه قبل واثناء دوت ثاني حاجه تيجي بقى ايه مثلا واحده مثلا راحت بتوش تنام صح اللي يحصل بقى تقوم ايه قال 3 4 سنين قبل ما تروح تخش تنام تمام مثلا سنه كل يوم اربع خمس مرات وهي عمرها ما غسلت سنه قبل كده خالص تيجي مثلا واحده راحت بتخش مثلا ايه تتابع سكر تمام كده قبل 3 4 سنين قبل ما تروح تخش السكر صايمه تمام يعني العيال تروح تخش اللي عندها هيبوجلايسيميا وهي بتاع ما تاكل كنافه وتاكل تمام بلاوي فالفكره يا دكاتره ان لا ما تضحكش عليا ولا بص اخر ثلاث ايام قبل لازم تستخدمي في اليوم 150 جرام كربوهيدرات يعني الاكل عادي بتاعك وانت كده عادي 150 جرام كربوهيدرات في اخر ثلاث ايام 150 جرام اخر ثلاث ايام لاست 3 دايز عادي 150 جرام بير داي مش 150 ملي جرام 150 ملي جرام طبعا ده كلام فارغ عشان تغلط في الجرامات انت مش عارف تعملي على ملي جرام دايما تزيد حاجه جرام بيبقى بنزيد حاجه غريبه قوي عليك ناس اللي كاتبه اوكي يبقى هنا ايه اللاست 3 دايز 150 جرام كان حاجه اسمه فاستنج يعني ايه فاستنج اللي هنا يعني ايه فاستنج يعني من 8 12 او 14 يعني برضه 14 برضه ايه 14 اور برضه ما مفهومش بشكل ده فاستنج معايا يا دكاتره ده 10 ساعات صايمه من ده 14 قبل 8 ساعات ما لقوش صيام بعد 14 يبقى ده اسمه ستارفيشن فمش عايزين ستارفيشن وعايزين الدلع عايزين كمان 14 وبعدين هتجي العيانة بقى دي فاتحة جي العيانة بس هكوم عاملية دي فاتحة واخد منها عينة فاستنج عينة صايم وهم فيها ان هو الجرعة بتاعت مين الجلوكوز وبعد ساعة اخد منها عينة تانية ساعتين عينة تالتة ثلاث ساعات عينة رابعة مش كده اسمها ايه؟ اسمها 3 اور اورال جلوكوز اورال جلوكوز تولرانس تيست اخد اول عينه وهي صايمه فاستنج وبعديها بساعه بعد الجرعه بعديها بساعه اخد منها عينه ساعتين عينه ثلاث ساعات عينه اول المفروض تاخد تيست ان اسمه اورال جلوكوز تولرانس تيست معنى كده ان في تايبس اوف اورال جلوكوز تولرانس تيست او في تايبس اوف جلوكوز تولرانس تيست عشان سؤال اول سؤال اورال في الموضوع هي التايبس اوف جلوكوز تولرانس اول نوع اورال طب لو عندها دم او عندها فوميتنج يعني مش مستحمله شويه جلوكوز ولا حاجه مش مستحمله جلوكوز خالص اي حاجه خدها مش حاجه مسكره كده حاجه مسكره بتموع الناس لو لا اي حاجه بترجع فممكن اعملها لها ايه بقى كمان وفي نوع تاني خلي بالكم اسمه ايه اسمه جلوكوز تولرانس تيست ويد ستريس بدي معاك كورتيكوسترويد عشان تريفيل ايه؟ ليتنت دايابيتس صح؟ يبقى في عندي كام نوع من الجلوكوز تولرانس تيست؟ عندي اورال عندي اي دي عندي جلوكوز تولرانس تيست مع كورتيكوسترويد عشان اكتشف الليتنس ايه. طيب طيب اللي حامل الحمله دكاتره ممكن اعمل لها جلوكوز ثلاث مع كورتيكوسترويد. اصلا هي ستريس هي اوريدي على فكره دكاتره اللي هو اللي انا بعمله حامل 3 اور 4 الروسترد ده اساسا ستريس. الحمل ده نفسه هو ستريس صح ولا مش صح؟ دكاتره دي كورتيكوسترويد حرام عليك بقى لو ده ستريس مرضي. طيب الجرعه قد ايه يا دكاتره؟ انا عايز حد كده يقول لي 50 جرام تنفع ولا 75 جرام ولا 100 جرام؟ جرعه ايه؟ جرعه الجلوكوز هديها 50 ولا 75 ولا 100؟ 100. نعم؟ 75. طب لا 75 ليه؟ شايف البطنه كده؟ بص يا كابتن بص يا كابتن بص كده 50 دول مين؟ دول الانجليز. الانجليز ده كان عنده مستر مارتن دوت ده كان الانجليز كان كل حاجه يعني هو كان غني كل حاجه بس كل حاجه ايه بالملي. هو بالطماطم ده فظيع. ف 50 جرام ده اللي فاتها ده الانجليز اليو كي. 100 جرام ده كان عندي طالب امريكاني ده كان لوش جد بقى لا لا لا كان من حوالي من 30 بالظبط. لا لا يعني ايه اللي هو مثلا يعني كان يعني فعلا امريكان مبذرين جدا. والله لا مبذرين بجد وبدرين بجد بطريقه غير طبيعيه. الامريكان امريكان دايما بيكسروا فده مين؟ يو اس اي. اذا لقيت شو عشان فيها ايه؟ مجموعه من دي جوا امريكان فدي دايما جوه ايه؟ وسط. فده دي اتش او وده اليو كي وده اليو اس اي. الانجليز 50 الامريكان نعم اليو ماشي يا جماعه مدفوع الخليج غير معترض ماشي يا جماعه خلينا نقول ايه؟ 100 جرام معايا دكاتره؟ طب احنا ماشيين تبع مين؟ هنمشي تبع مين؟ لا بابا امريكا دي بابا امريكا يا جماعه احنا ماشيين على مين؟ على 100 جرام خلي بالك احنا ماشيين على ايه؟ على 100 جرام طبعا معايا دكاتره ماشيين على 100 جرام ايه جرام عندنا خلي بالكم بقى بنعملها فين؟ بنعملها في البلاط وبنعملها في السيرم. خلي بالك هنا عندك فاستنج ل 1 اور 2 اور 3 اور كمان كان عندك هنا اربع ارقام وهنا اربع ارقام عندك سبع قطع فاصل وعندك ال 50 ليهم ارقامهم و 75 ليها ارقامها وال 100 ليها ارقامها. وده ليه امتحان ودوت كان اول راوند السنه اللي فاتت الدور اللي فات والراوند اللي احسن جبتوا منه الارقام بتاعتكم بقى ارماني. طيب هو الفكره حاجه للتسهيل للتسهيل هتعرف ان السؤالات دي ناس كرما قوي طيبين قوي قوي تمام كده هديكم ثمان ارقام بس تحفظوهم بتوع ال 100 جرام مش هنطلبكم من 5 ولا ايه من 50 جرام معايا دكاتره؟ هو المعمل بيبقى كاتبهم نعم المعمل بيبقى كاتبهم دكاتره فتحها يقولهم اخر السنه هو ليه بص ورق اللي هو بيحب ارقام ايه؟ البارتوجرام بيحب قوي السي الاورج خسر السيت ده لازم يا جماعه حاضرين طبعا ده رقم. طيب بص بقى هنبدا بحاجه لما انا لقيت الارقام دي كده يا فاكره وانا كنت صغير كده اديكم كده قعدت افكر احلها ازاي دي ارقام كتير قوي انا ممنوع ما اعرفش اخد انا افكر بس ما اعرفش اخد واللي كل ما واحد يكتب كتير ده معناه ان هو بقى كده بيحب لان كان بيحصل انا عندي كان عندي واحد بس طاقه جميل كان بيعقدني والله العظيم وحياه ربنا كان بيسمع الورق بالكوم والله العظيم تراب وحياه ربنا هو انا مش محتاج اسكيلز ولا محتاج حاجه انا بس انا حفظ عندي ضعيف جدا فبعمل كميات كتير قوي يعني ده معناه ان الحفظ عندي ضعيف جدا فقعدت افكر بقى كده في ان هنا احلها ازاي بص يا كابتن الارقام انا عايز حد بقى يقول لي الارقام نترجمها ازاي هقول لكم ارقام وعايز حد يتكلم كلمه واحده او حركه واحده الفاستنج 90 اللي هو انا عاوز 165 و 145 و 115 السيرم 105 190 165 145 شوف بقى مين اذكى انا ولا انا هقول لهم رقم واحد بس تحفظوه سيبوا كله شوف بقى مين من الدنيا انا بس كسبان دلوقتي لغايه دلوقتي 145 بص يا جماعه عشان وانا برضه بنسى جامد قوي بص عملت ايه؟ لا لا بص عملت ايه؟ قلت بص يا جماعه قلت 5 1 كام؟ 6 5 يبقى انا عمر ما هنسى مثلا ايه 165 صح كده؟ 5 1 6 هو انا 90 ده انا كده كده حافظه ليه؟ لان الفاستنج في بلس من 90 ل 90 ف 90 ده نورمال والبرسيلا وايت كده قال لي ايه؟ كانت اي 105 فالرقم ده رقم مش هحفظه لان هحفظه كده كده. بريسيلا وايت قايله ال 105 في اول في اول كلاسيفيكيشن وال 90 ده في بلاس 90 فصل من بلاس 90 احفظ الرقم ده شيل 20 شيل 20 واعمل لي كده واعمل لي كده واعمل لي كده 90 190 و 165 145 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خالص لا يمكن لا يمكن لا لا لا لا هي يا جماعة هي يا جماعة بس ما صارتش كده بس ايه بس مثلا سؤال حلو الرقم ده بص سمعوها طيب اقول لكم سمعوها الباستنج بص قلت كده خيالتوها كده ده البلس كام 90 انا هحطها طب بعد كده هحط كام الرقم بتاعي شيل 2 شيل 20 شيل 20 طب الناحيه الثانيه 105 رقم ده هتاخد تحفظوها ده مستحيل لا يمكن مش ممكن اتحدى في حاجه دي معروفه جدا ما دي استلاب هي كده هي هديه كده ايه يعني ممكن تتعب ايه دي كيرو لازم معانا كده يبقى هنا خلي بالكم الرقم ده كام 165 يبقى هنا كده ايه لو 90 165 145 125 يبقى كده 105 دي نورمال اه بص بقى لكده وان اب نورمال فاليو وان اب نورمال فاليو في 5 دقايق وخلاص وان اب نورمال فاليو بيساوي ايه امبيرد جلوكوز تولرنس ده نورمال ده لا ده بلس هيجي لك دي كده بلس او يجيب لك سيرو يا بلاد يا سيرم ارقام ولا في درجه من درجات ده سيرم او بلاد مفيش انجاز هو اخرنا كذا مفيش هو اخرنا كذا اخرنا 105 105 بقى ابنهم اه مين اخرنا 160 اكتر من كده ابنهم تعالى لو سمحت افتحها اعمل لهم ايه نجيب لهم بلاد ملي بلاد قول لهم ايه بقى ايه قول لهم ايه اللي جبنا اللي عملنا الفاست 93 بعد كده 1 اور طلع 170 ال 2 اور 150 وال 3 اور 130 يعني ايه فلو مش ذاكر كويس او مش حاطط ارقام مش هيعرف يعني اعلى من الارقام دي اه ممكن يقول لك مثلا هنا 195 فاهمني؟ 100 170 فاحفظ بقى خلي بالك ان 1 اور 1 ابنورمال فاليو تمام 1 اور ابنورمال يبقى ده كبير لو 2 ابنورمال فاليو ده زي دي يبقى 1 ابنورمال فاليو ده هي دكاتره انفيرتبل كوست فورم 2 ابنورمال فاليو ده ايه؟ ده برايفيتي معايا مش معايا خلي بالكم في بوينت مهمه جدا بص بقى عشان في تو بوينت عشان نمشي بقى دكاتره اول بوينت مهمه جات لك عيانه عيانه تمشي على على انفن من وهي عندها 5 سنين يعني عندها تايب 1 دايبيتس امتى اعمل لها 3 اور اولى بالبوست لو طلعت سكريننج ايه؟ لو طلعت سكريننج ايه؟ انا هرسم دلوقتي لو طلعت سكريننج ايه؟ واحدة عندها تايب 1 دايابيت ماشي على دايابيتس تمام وهي عندها 5 سنين لما عملها سكرينينج بيطلع بوستر عملها كونفيرمد امتى؟ عملها كونفيرمد امتى؟ ده انت خطر طب ليه ما تزودش الاجابه دي؟ بتقول لها افتح جايب لك يقول لك عندي دايابيتك بديت عايز دايابيتك ماشي على الانس بقى لها 10 سنين لو ده انفستيجيشن يقول له سكرينينج وكونفيرمد يا جماعه لا السكرينينج كونفيرمد في العيين ما عندهمش سكر انا متوقع يكون عندهم سكر ما تجيبش عيله ماشي على انس بقى لها 20 سنه ولسه عاملها سكرينينج وكونفيرمد ما تجيش دلوقتي ادخلك على سنه اولى حضانه كي جي 1 وكي جي 2 دي اول بوينت واحده بس يبقى عاملها بلاد جلوكوز عاملها مثلا يورين مثلا عاملها حاجات اللي هي فولو اب مش اللي هي كدايجنوز بقى متشخصه اوريدي دي اول شيء طب تاني حاجه تاني بوينت ايه الفرق بين عيانه لدكتور؟ ايه الفرق بين عيانه؟ اللي هلاقي فيها فاستنج نورمال وعندها تو ابنورمال فاليوز من عيانه ثانيه عندها تو ابنورمال فاليوز والفاستنج ابنورمال يعني لو انا عاملها عندي عيانه دايابيتك ده تو ابنورمال فاليوز اكيد عيان لقيت هنا كل ده متلخبط بس فاستنج نورمال او لقيت مثلا الثلاث ارقام دول متلخبطين ايه الفرق؟ عيانه الاقي الفاستنج نورمال والباقي متلخبط هل يفرق بين عيانه الاقي الفاستنج متلخبط والباقي متلخبط؟ يفرق المانجمنت ايه؟ في المانجمنت يفرق ايه؟ برافو عليك لو لقينا الفاستنج نورمال ده اي 1 بريسيلا وايت ما دي عايز جاست دايت كنترول لو لقيت الفاستنج اب نورمال عشان دي بقى تيجي فين؟ بريسيلا رايت اول صفحه عشان دي تيجي فين يا دكاتره؟ دي تيجي في الكيسز. يجيب لك كيس يقول لك شخصها الحاله دي ايه؟ تقول لي دي ابنورمال بالانس دي. طب ايه المانجمنت؟ إيه لو هي عينه ديت بريسيلا رايت اي 1 وكذلك كذلك انسن هيشطب لك عليها السؤال كله. لو جالك العيانه عشان في الكيس لو جالك عيانه دايابيتس تو ابنورمال فاليو ولقاك كاتب والكلام كلاس كانت اي 1 لا كانت انسن هيشطب لك السؤال. لان كده مش فاهم يعني ايه اي 1 ويعني ايه اي 2. في الاي 1 هتلاقي فيه ابنورمال نورمال الفاستنج نورمال مش فاكر انسن فاستنج نورمال اه مش فاكر انسن. لقيت هنا ابنورمال في الاي 1 ابنورمال يبقى انها جايه. اخر سؤال بقى عشان دي كانت فكره كيس اللي جت قبل كده. فكره دي 2 2 2 فاليو اكيد 2 فاليو يعني هنا مثلا كده مثلا هنا مثلا كده عينه 90 170 150 130 اه عينه ثانيه مثلا هنا مثلا 100 165 مش مهم هي 150 و 130 هنا في 3 ابنورمال فاليوز هنا في 3 ابنورمال فاليوز ماشي. ايه الفرق بين دي ودي؟ طب ايه الفرق بين الفاستنج؟ الفاستنج يفرق. يبقى دي اي 1 دي محتاجه رايت كنترول ودي هنا اي 2 محتاجه ايه؟ محتاجه انسر. بس انا عشان مش عشان تبقى ايه 1 برضه لازم 2 ابنورمال لازم عشان اقول دايابيتس تو ابنورمال. سؤال بقى يا دكاتره لو السكريننج طلع بوستر والكونفرتيف نيجاتيف سكريننج بوستر والكونفرتيف نيجاتيف والعيانه عندها والعيانه بوتنشال دايابيتس لو السكرين طلع بوستر يعني السكرين طلع 150 والعيانه كونفرتيف نيجاتيف ايه المانجو؟ لا يا ابني ما ينفعش دي انا حامل ما ينفعش هديها ما هي اصلا في ستريس. هي بتعمل تعيد الكونفرمتيف بعد اربع اسابيع. نعيد الكونفرمتيف مره ثانيه بعد اربع اسابيع. دي كانت كيس اول راوند السنه دول اللي فات اللي هو السنه اللي فاتت تمام وثلاث اربع دفعه جاوبوها غلط. ونعيد الكيس كده لو التيم بوستيف والكونفرمتيف نيجاتيف عيد الكونفرمتيف مره ثانيه بعد اربع اسابيع. اه طب ليه؟ يا جماعه ما في حاجه غريبه يعني السكرين طلع بوستر فعادي فيها شك بوستر ماشي. تمام الكونفرنس دوت على خير لكم في بوينت مهمه اقول لكم عليها. السكرين دوت التيست دوت ال1 اور معايا يا دكاتره؟ اه بصوا بصوا 1 اور. طب ليه حتى كان واخد باله ان دي 1 اور 165 الثاني 140 يعني دي 1 اور 165 الثاني 140 تمام. الفكره حاجه ان ما انا فاكر ان ده 150 بس الفكره حاجه الفكره ان السكرين دوت بيبقى تيست صعب شويه ماشي كده تيست صعب شويه يعني انا كده ايه ببقى عايز حاجه 100 100 عشان ما اشكش فيه ما جاش اه السكرين بتبقى اصعب من الكونفيرم ما واخد بالك فانا بديها سؤال صعب فلو طلع ان الجمهور مش على السؤال دوت ممكن بعد كده اديها الكونفيرم اللي هو سهل شويه لو هي وقعت فيه يبقى هي دي فعلا ضربت لو ما وقعتش يبقى هي مش ضربت بس ما يمنعش طالما هي وقعت في السكريننج ان هنا عايزاها كونفيرت مره ثانيه كونفيرت عايزاها بعد اربع سنين مره ثانيه ليه؟ ده التاكيد ده التاكيد ما هيش معنى ليه انت سكين بتاعت بوست بليت في حاجه مش طبيعيه ممكن عندها البنكرياس بورد اوف ماين كده فلازم اعيد مره ثانيه كونفيرت امتى بعد اربع سنين يعني هو بيطلع فورس بوست بس مين قال دي فيها فورس بوست طب انا عايز تاني مره ثانيه كونفيرت بعد اربع سنين طب اشمعنى بعد اربع بعد شهر عشان احنا يعني اصلا هتعمل ايه بعد اسبوع بعد شهر ليه كمان؟ بعد شهر بقى الامتحان بقى اصعب شويه يعني بعد شهر في البليسنت اكبر شويه طلع هرمون ازيد شويه فخليها بعد شهر نجرب بعد شهر معايا؟ يبقى لما خلي بالك لو طلع سكريننج سكريننج يا دكاتره بوست يا جماعه دي كيس والله العظيم خطيره جدا كيس رهيبه دي خلي بالك سكريننج اذا كنتوا هتفتح بالذات سكريننج بوست والكونفرمتيف نيجاتيف ريبيت الكونفرمتيف افتر 4 ويكس اوكي؟ معانا ان شاء الله بص يا جماعه ان شاء الله بس ايه استنى بس ايه اكتر الاكتر يا جماعه ان شاء الله احنا عندنا مشكله كبيره جدا امتحان 18 18 اه خلاص 18 وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.